إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث يسمى بالحديث القدسي أو بالحديث الإلهي. الحديث القدسي أو الحديث الإلهي هو الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة، فإذا قال النبي قال الله إن لم يكن قرآن فهو حديث قدسي أي حديث إلهي. هذا الحديث يبين أعظم سورة في القرآن ألا وهي سورة الفاتحة وتسمى بأم القرآن. وهذه السورة لنا إن شاء الله فيها وقفات، وإنما ذكرت هذا فإن كثيرا من الناس اتخذ هذه السورة العظيمة ما اتخذه النصارى واليهود في كتبهم، فجعل هذه السورة إنما فقط عند المناسبات. فمن البدع التي أحدثها الناس بهذه السورة العظيمة أنهم إذا جاءوا ليفتحوا رزق محل إنما يقرؤون الفاتحة، هذه بدعة. وإذا جاء رجل ليخطب امرأة فيقول نقرأ الفاتحة، إذا جاء ليتزوج بامرأة فيقول الناس نقرأ الفاتحة فيقرؤون الفاتحة، هذه بدعة. وإذا جاء رجل تذكر ميت له فيقول اقرأ له الفاتحة فيقرأ له الفاتحة، هذه بدعة. فإن الفاتحة ما نزلت لهذه الأمور، فإن أهل الكتاب من النصارى واليهود اتخذوا كتبهم هكذا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون، فاتخذوا كتبهم هكذا. أما المسلمون فالله عز وجل أنزل القرآن قال لينذر به من كان حيا، وما نزل للقراءة على الأموات، لينذر به من كان حيا، وما نزل القرآن إلا ليتدبر ويعمل به. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ليس قفلا واحد أقفالها. إذن نحن أمة متميزة في كل شيء، وما ينبغي أن نتبع ركب أهل الكتاب، فالقرآن إنما نزل لينذر من كان حيا ويتدبر ويتلى ويعمل به. لذلك ذكرت هذه السورة العظيمة التي ترك الناس إلا من رحم الله تدبرها والعمل بها، وإنما أوقفوها عند إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يتذكر ميت، إذا أراد أن يفتح محل، إنما يقرأ الفاتحة، وكل هذه بدعة. فإن الفاتحة ما نزلت لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يبيعون، كانوا تجارا، وما كانوا يقرؤون الفاتحة، وكل خير في اتباعهم وكل شر في مخالفتهم. فلو كانت قراءتها في التجارة خيرا لأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ميزة أخرى لنا أهل الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا إنما لنا أن نفعله، وإذا ترك شيئا فوجب علينا أن نتركه. السنة سنة فعلية أو إقرارية أو قولية أو تركية. السنة القولية كأن يقول النبي شيئا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه تسمى بسنة قولية، سن النبي لنا أن نصلي كما رأيناه يصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، سن النبي لأمته الأضحية، هذه تسمى بسنة قولية. سنة فعلية أي رأى الصحابي النبي يفعل شيئا ففعلناه، لماذا؟ لأن النبي فعله، تسمى بسنة فعلية. سنة إقرارية، السنة الفعلية مثلا حذيفة في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فهذه سنة فعلية، أي رأى الصحابي النبي يفعل شيئا فحكى به. هناك سنة إقرارية، أي رأى النبي بعض الصحابة يفعل شيئا وما أنكر عليه، إذن صارت سنة. لماذا؟ لأن النبي لا يقر على باطل، فلو كانت باطلة لأنكرها النبي. فلما سكت علمنا أن النبي أقرها فصارت سنة، تسمى بسنة إقرارية. هناك سنة تركية، وهذه أخطر شيء، ومنها تقع كثير من البدع. ما هي السنة التركية؟ إذا كان على عهد النبي شيئا وكان النبي قادرا على أن يفعله وتركه عليه الصلاة والسلام فالترك سنة، وإذا فعلته أنت وقعت في البدعة. يسميها العلماء كل أمر كان له مقتضى قائم على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالفعل بدعة والترك سنة. قال ابن القيم: كما أن النبي فعله سنة فتركه للشيء وهو قادر أن يفعله سنة. يعني مثلا أنت في صلاة الجمعة الآن أذنت للجمعة، صحيح؟ في صلاة العيد هل يؤذن المؤذن؟ لا يؤذن لصلاة العيد. طب لماذا لا تؤذن؟ هل النبي نهى؟ قال لا تؤذنوا في صلاة العيد؟ لا، ما نهى. فلماذا لم تؤذن؟ لأن النبي تركها وكان قادرا أن يقول لبلال أذن يا بلال. فلما تركها النبي علمنا أن الترك مقصود. فإن أذنت أنت بعد ذلك فوقعت في البدعة، لأن السنة تركها والبدعة فعلها، فسميت سنة تركية. كذلك، وهذا مبحث كبير جدا ولكن هذا ملخصه، كذلك مات النبي على عهده كثير من الصحابة والنبي حي، وما قرأ النبي الفاتحة على أحد، إنما كان يدعو لهم، واضح؟ طيب، حينما لم يقرأ النبي الفاتحة على الموتى، إذن علمنا أن ترك قراءة الفاتحة سنة. ليه؟ لأنه تركها وكان قادرا أن يقرأها، فلما تركها علمنا أن الترك سنة والفعل بدعة، لأنك فعلت شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قادرا على فعله. هذا هو، تسمى بالسنة التركية. وكان الصحابة يتاجرون، واضح؟ وما أذن لهم النبي أن يقرأوا الفاتحة إذا أرادوا أن يبيعوا أو يشتروا، فكانت السنة تركها وكانت البدعة قراءتها في هذا الموضع. إذن عندنا السنة قولية، فعلية، إقرارية، تركية. أنت تصلي سنة الظهر، لماذا؟ لأن النبي فعلها. أنت لا تؤذن في صلاة العيد، لماذا؟ لأن النبي تركها. وهذا هو محض الاتباع. محض الاتباع أن تفعل ما فعله وأن تترك ما تركه. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون أن النبي لو ترك شيء وفعله بعده بعض الناس كانوا يسمونها بدعة. يعني في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: إذا مررتم تقول عائشة: إذا مررتم بجنازة سعد بن معاذ، إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد حتى أصلي عليها معكم. انتبه. فقالت: مروها بالمسجد. فقال الصحابة لها: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. فقالت: ما أسرع ما ينسى الناس، ستنكر عليه، ما صلى النبي على سهيل أحد الصحابة إلا في المسجد. بتقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الصحابة في المسجد، تذكرهم بهذا. الشاهد أن في غير مسلم عند البيهقي قالوا: كيف نفعل بدعة؟ إذن أريد فهم الصحابة من هذا الحديث أن الصحابة فهموا أن النبي لو ترك شيء وكان قادرا على أن يفعله وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. هذا مبحث كبير، أريد فقط منه أن الفاتحة ما نزلت للقراءة على الأموات، ولا القراءة في المحلات، ولا القراءة عند الزواج والنكاح والخطبة، ما نزلت لهذا، إنما نزلت ليتدبرها المسلمون ويعملوا بأحكامها. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي، وهذه هي المسألة الثانية. الحديث الإلهي أو القدسي هو كلام الله عز وجل، ولكن يفترق بينه وبين القرآن، بينه وبين القرآن فوارق. القرآن جاء بطريق التواتر، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، متواتر. الحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن. الفارق الثاني أن القرآن تعبدنا الله بقراءته في الصلاة، الحديث القدسي لم يتعبدنا الله بقراءته في الصلاة. هذه بعض الفوارق بينه وبين القرآن. سورة الفاتحة بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة الثالثة، أنها أعظم سورة في القرآن. الفاتحة التي تقرأها أكثر من 20 مرة في اليوم أعظم سورة في القرآن. وهذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: دخل النبي المسجد وأنا أصلي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا نادى على أحد وهو يصلي وجب عليه أن يترك الصلاة ويستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من الصلاة. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فدخل المسجد، هذا في صحيح مسلم، فكان سعيد أبو سعيد بن المعلى كان يصلي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج من الصلاة، ما كان يعرف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أناديك؟ فقال: يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فقال النبي له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. فمكثوا بعض الوقت ثم خرجوا من المسجد. عند خروج المسجد قال أبو سعيد للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، أنت ألم تقل لي أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن؟ فقال: نعم، هي الفاتحة. فأعظم سورة في القرآن بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام هي الفاتحة، وتسمى بالفاتحة لأنه يفتتح بها أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة، وتسمى أيضا بأم القرآن. سميت بأم القرآن لأن القرآن كله مرده إلى هذه السورة، فالسورة أجملت والقرآن فصل. فكل القرآن إنما رجع إلى آية سورة الفاتحة، لذلك سميت بأم القرآن، وسميت بالفاتحة كما ذكرت لأن الصلاة إنما يفتتح بها. وهنا مسألة، أعظم سورة في القرآن، فهل القرآن يتفاضل؟ هل كلام الله يتفاضل؟ هذا خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة من الأشاعرة. فأهل السنة التحقيق عندهم بأن كلام الله فرق بين الكلام والمتكلم فيه، المتكلم فيه يتفاضل، ففرق بين قل هو الله أحد، يتكلم الله عز وجل عن صفاته سبحانه وتعالى، وعن تبت يدا أبي لهب وتب، يتكلم عن بعض مخلوقاته. فالقرآن يتفاضل من جهة المتكلم فيه، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الشيخ صالح وغيرهم من أئمة العلم. المسألة الخامسة هي ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية في هذه السورة، ثم نعرج إن شاء الله على المسائل العقدية في سورة الفاتحة. قلنا سميت بأم القرآن وسميت بالفاتحة لأنه يفتتح بها الصلاة. الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة صلاة. قال العلماء سمى الله عز وجل الفاتحة صلاة لأنها أكبر، لأنها الركن في الصلاة. يعني مثلا الحج، قال النبي الحج عرفة، هل ليس هناك في النسك في المناسك إلا الوقوف بعرفة؟ لا، هناك مناسك أخرى، تذهب إلى منى ثم تنزل، ثم تذهب إلى عرفة، ثم تنزل إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك ترجع إلى منى، هناك مناسك. لكن لماذا سمي الحج؟ قال النبي الحج عرفة لأنه الركن الأعظم. من هنا أخذ العلماء أن الفاتحة ركن في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. لذلك ذهب الشافعي، وهي رواية الإمام مالك ورواية الإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم والبخاري وغيرهم، على أن الفاتحة ركن في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. وهذا للإمام والمأموم والمنفرد، الإمام يقرأها ركن، والمأموم يقرأها ركن، والمنفرد يقرأها لأنها ركن. والنبي لم يفرق بين إمام ومأموم ومنفرد. فبالحديث الذي رواه البخاري من حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة، هذا نفي لصحة الصلاة، لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام. والخداج الدابة، خدجت الدابة يعني أسقطت وليدها، فيعنى بذلك أن الصلاة ميتة. فالفاتحة ركن في صحة الصلاة كما ذكرنا. المسألة السابعة أن من لم يقرأ، من لم يستطيع قراءة الفاتحة، هب أن رجلا لا يستطيع قراءة الفاتحة، أو أنه أسلم حديثا، أو أنه رجل كبير لا يستطيع أن يتعلمها، فماذا يفعل؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يستطيع قراءة الفاتحة لا يستطيع حفظها، لا يستطيع رجل كبير، بيّن النبي أنه يقول مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا سأله في هذا أني لا أستطيع أن آخذ أم الكتاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقولها في الصلاة مع سعيه في تعلم الفاتحة، هذا مع سعيه في أن يتعلم فاتحة الكتاب. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد، وهذه المسألة الثامنة. فأول من حمد نفسه هو نفسه سبحانه، فقال الحمد لله، فإن العبد لا يستطيعون أن يحصوا ثناء على الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك. فإذا كان النبي يقول لا أحصي ثناء عليك فمن باب أولى العباد وأتباعه، فأول من حمد نفسه هو نفسه سبحانه، فقال الحمد لله رب العالمين. ثانيا قال الحمد، الحمد التي تفيد جميع المحامد، فالألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، أي الحمد كل الحمد إنما يكون لله سبحانه وتعالى. وفرق بين الحمد المطلق والحمد المقيد، فأن تقول لعبد مثلك الحمد لك على كذا، رجل أسدى لك معروفا أسدى لك جميلا، لا تقل له الحمد لك على كذا أو الشكر لك على كذا، كما يقال مثلا في بعض الشركات أو في بعض المصالح يقول له ولنا ولكم منا جزيل الشكر. هذا خطأ عقدي، لا يقال لمخلوق الشكر الحمد، إنما يقال بالصيغة المقيدة أحمدك على كذا على هذا الفعل، أشكرك على هذا الفعل. أما الشكر المطلق، الحمد المطلق بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، هذه لا تكون إلا لله. لماذا؟ لأن فلان هذا الذي أسدى لك هذا الجميل وهذا المعروف هو مجرد سبب فقط، هذا مجرد سبب، ولو شاء الله ما أجرى هذا الشيء على يديه. رجل كان سبب في أن يجعلك تعمل، هذا سبب فقط، لذلك من هنا تعرف حقيقة التوكل. لأن كثير من الناس يقع في مثل هذا الخطأ العقدي، أنه إذا أسدى إليه إنسان معروفا ما فإنما يعتمد قلبه كله على هذا الشخص، وهذا حرام. فهذا الشخص ما هو إلا سبب، ولو شاء الله ما أجرى على يديه هذا الشيء. لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله مع السلوك في الأخذ بالأسباب، وبعد أن تسلك السبب القلب يقوم بعبادة، وهي عدم الاعتماد على السبب. مثلا أنت تريد عملا، فإذا سألت فلانا قلت له يا فلان هل تستطيع أن توجد لي عمل، فقال لك سأسأل، ثم قال لك يا فلان وجدت لك عندي عمل، أو وجدت لك عندي فلان عمل. واضح؟ هذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام هو سبب فقط، أما أنت فيعتمد قلبك على الله فقط، ثم بعد ذلك تسعى في الأخذ بالسبب، تبحث هنا وهنا وهنا وهنا، هذه أسباب فقط، أما قلبك لا يعتمد على السبب. فبعد أن تجد هذا السبب قلبك يقوم بعبادة، وهو عدم الاعتماد عليه. ذهبت إلى طبيب ليمرض ابنك مثلا، نسأل الله أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، ليمرض ابنك، هذا الطبيب شافي أم سبب؟ سبب. فيعتمد قلبك أولا على الله، ثم تسعى وتسلك في السبب إلى هذا الطبيب. بعد أن شفي ابنك بإذن الله قلبك يقوم بعبادة، ألا وهي ألا يعتمد قلبك على الطبيب، إنما الطبيب سبب، تقول له أشكرك على كذا، الطبيب سبب، فأجر الله على يديه شفاء ابنك. فلان أجر الله على يديه عملا لك، فلان أجر الله على يديه أن يعطيك مالا، فلان أجر الله على يديه أن يفعل لك كذا. لا يعتمد قلبك على الشخص، ولو اعتمد قلبك على الشخص لوقعت في الشرك، في الشرك بالله. لذلك العلماء اختلفوا، هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك أم لا؟ توكلت على الله وعليك شرك، هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ اختلف أهل العلم في هذا، والراجح أنه لا يجوز. لما؟ لأن التوكل عبادة قلبية، فلو أنك قلت توكلت على الله يعني اعتمد قلبي على الله، ثم قلت ثم عليك يعني واعتمد قلبي عليك، صار أيضا شركا. لذلك كان هذا هو الصحيح، وهذا الذي رجحه الشيخ صالح الفوزان وصالح الشيخ وغيره من أهل العلم. فلا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن هذا الرجل إنما هو سبب، لا يقال له توكلت. فالتوكل عبادة قلبية محضة، أن يعتمد قلبك على الله عز وجل، ثم تسعى في الأسباب. وجدت الأمر الحمد لله، ما وجدته إنما أنت أخذت بالأسباب فقط، هذا هو. فإذا أسدى إليك إنسان معروفا تقول له أحمدك على كذا، أشكرك على كذا. فعند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلان أسدى إليك شيء أشكره على هذا الشيء، ولكن الخطأ العقدي أن تقول له الشكر أو الحمد لك، هذا هو المحرم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المسألة العاشرة، أن العلماء يقولون أن الحمد أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر. والشكر كما ذكره ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في الكلام الطيب، قال: الشكر هو الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وأن تسديها إلى من أنعمها عليك. هب أن الله من عليك بأولاد بأطفال، هذه نعمة من الله عز وجل، لابد وأن تقوم بثلاث عبادات. الشكر على هذا، على أيما نعمة من الله عليك بها لابد وأن تفعل ثلاث أشياء. أيما نعمة؟ أن تعترف بها باطنا، والمقصود به هو القلب، أن يشكر قلبك، وأن تعترف بها ظاهرا بلسانك فتحمد الله، وأن تسديها إلى مولاك، وهذا هو أهم. تسديها إلى مولاك أن تربي الأولاد لله، وأن تربيهم كما رب الصحابة أولادهم لله، فتعلمهم الصلاة وتحفظهم القرآن وتبعدهم عن المعاصي وتبعدهم عن أهلها، هذا هو إسداؤها في سبيل مولاك، لأنه هو الذي من عليك بها. فمن عجب أن نرى في هذه الأزمنة أن الله يمن عليك بنعمة ما، ثم يقابل العبد هذه النعمة بمعصية. من عليك بنعمة الزواج النكاح، فيقابل العبد هذه النعمة بالمعصية، فيفعل المعاصي ويأتي بكذا وكذا ويعمل أفراحا، يأتي براقصات وخمور وأمور معاصي، هذا ليس بالشكر. إنما الشكر أن تعترف بهذه النعمة باطنا وتتحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن تسديها إلى مولاك، هذا هو الشكر، وهذا في كل شيء. لذلك قال: الحمد، ثم قال: لله. الحمد لله، هذه اللام لله تسمى بلام الاستحقاق، أي المستحق وحده بالحمد هو الله. عندنا في اللغة اللام قد تكون الاستحقاق، ولله الأسماء الحسنى، الحمد لله تسمى بلام الاستحقاق، وعندنا لام تسمى بلام التمليك، إنما الصدقات للفقراء. من هنا تعرف أن الزكاة، الصدقات هنا الزكاة، الزكاة حينما تخرجها أنت لا تمن بها على الفقير، وما تمن بها على فقير، لأنه ملك للفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه اللام للفقراء تسمى بلام التمليك، يعني هذا المال الذي تخرجه من مالك، هذا الجزء الزكاة ما صار مالك، فلا تمن به على الفقير ولا المسكين، ولا تمن به على الذي تعطيه، لأنه المال ليس بمالك إنما هو ماله هو، فلا تمن به عليه. بعض الناس عند الزكاة يروح موقف الناس صفوف كده واضح، سواء كانت في الأضحية سواء كانت في كذا، ويعامل الناس بمعاملة سيئة، وقد يصل الأمر إلى السباب، ممكن يشتمهم ويسبهم، كيفه كويس، اقف كويس، مش عارف ايه، طب اللي مش واقف كويس همشيه، طب مش عارف كده، طب خلاص. وقد هناك بعض الناس يسب الناس، هذا حرام عليك، لا يجوز. هذه الزكاة ليس من مالك، انما هو مال الفقير، اخذناها من اللام التي تسمى بلام التمليك. وعندنا لام حرف واحد يغير لك مجرى الآية، معنى الآية. عندنا لام تسمى بلام العاقبة، يعني مثلا قال تعالى، انتبه لهذه الآية، أنت تقرأها كثير، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أنت إذا قرأت الآية سيقع عندك إشكال، ستقول كيف فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا، يعني فرعون وأهله وآله أخذوه يعلمون أنه موسى حتى يكون له عدو؟ لا، لو كان يعلم أنه موسى لقتله. فما معنى ليكون لهم عدوا؟ هذه اللام ليكون تسمى بلام العاقبة، يعني فالتقطه آل فرعون وسيكون في عاقبة الأمر في المآل عدوا لفرعون وحزنا له على هلاك ملكه. أخذتها من اللام ليكون له عدوا وحزنا، فهو الذي رباه في البيت، وهو الذي أطعمه، وهو الذي سقاه وكان يلبسه، وسيكون عدوا له وهو السبب في هلاك ملكه. وهذا هو المكر. المكر هو إيقاع الخصم من حيث لا يدري، ويمكرون ويمكر الله. هذه من الصفات التي تكون عند المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. المكر إيقاع الخصم من حيث لا يدري، هذا هو. هذه اللام تسمى بلام العاقبة. قال الله عز وجل أيضا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. افهم الآية، ومن الناس بعض الناس، من للتبعيض، من يشتري، يشتري يعني يفضل، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الشراء هنا التفضيل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هنا قال ابن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام إنه الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. انت لو فهمت الآية هكذا، في حد بيسمع أغاني عشان عايز يضل؟ يعني مثلا تسمع واحد كده تقول له انت تسمع أغاني ليه؟ يقول لك نفسي أضل، مش عارف أضل، نفسي أضل. ما قدامكش حاجة عشان أضل بيها؟ تسمع حد بيقول كده؟ لا طبعا. إنما ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني من الناس من يفضل الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني يفضل الغناء، واضح، ويسمعه ليضل عن سبيل الله، يعني سيكون مآله لو استمر على هذا أنه سيضل عن سبيل الله. والرجل الذي قال قدر أحمق الخطى، في أول ما بدأ الغناء ما كان يظن أنه سيأتي عليه يوم يقول قدر أحمق، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. فيأتي إنسان يقول قدر أحمق، صدق الله حينما قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. لا بد وأن يضل. إذن هذه اللام تسمى بلام العاقبة، لام المآل، أنه سيؤول أمره إلى هذا الشيء. لذلك الله عز وجل قال الحمد لله، فاللام هنا تسمى بلام الاستحقاق. هذا بالبيان التفصيلي الإجمالي كلمة الحمد لله. وهذا أختم به لأنني لا أستطيع أن أكمل الفاتحة للوقت. الحمد لله بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن بهذه الكلمة قد يرضى الله عنك بها. وقد هنا للتحقيق، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله، اسمع هذا الحديث، في صحيح مسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده وإذا شرب الشربة فيحمده. يا سبحان الله، رجل يأكل فيقول الحمد لله، الله يرضى عنه. ورجل يمسك كوب ماء ويشرب ويقول الحمد لله، الله يرضى عنه. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده، مع أن الطعام والشراب هو الذي من عليك به، فهو الذي أطعمك وسقاك، وبعد أن تأكل وتشرب وتقول الحمد لله يرضى عنك. سبحان الله. لذلك لا تستطيع أن تحصي الثناء. لذلك قال الحمد لله. ونقف هنا إن شاء الله، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويعافى فيها أهل معصيتك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.